ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਣੀ باب الوتر باب الفجر حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. هذا الحديث ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حديث فعليا وليس قوليا. وهذا الحديث من جملة الأدلة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة على أن الوتر واجب، ذلك لأنه رأى أن الوتر لو لم يكن من الأهمية بمكان لما صلى عبد الله بن عباس الوتر وقد طلع الفجر بعد طلوع الفجر، فمعنى ذلك أنه قضى الوتر، وهذا يعني أن الوتر شأنه كشأن الفرائض تقضى بعد زوال وقتها، فهذا دليل عنده من جملة الأدلة على أن الوتر في مرتبة بين السنة والفرضية، يعني وهي مرتبة الوجوب. وعلى كل الفقهاء الآخرين أيضا الشافعية والمالكية وغيرهم ذهبوا إلى أن الوتر يقضى، لكن كما أن أداءه سنة فقضاؤه أيضا سنة، يعني الوتر سنة مؤكدة إذا ذهب وقتها فأنت تستطيع أن تقضي وأن لا تقضي، والمطالبة بها لا تصعب ولا تعبر عن المطالبة بها قبل خروج وقتها. الحديث هكذا بخلاصته، عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، يعني يخرج وانظر هل صليت صلاة الصبح جماعة، فرجع وكان سيدنا عبد الله بن عباس قد كف بصره في آخر حياته، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، يعني صلوا الصبح، فلم يكتفي عبد الله بن عباس بصلاة الصبح مع ركعتيها بل أوتر ثم صلى الصبح. وهذا أيضا دليل على أن الصلاة إذا خرج يعني إذا خرج وقتها المفضل وهو صلاة مع الجماعة وأراد الإنسان أن يصليها بعد ذلك منفردا فهو ليس مطالبا بأن يبدأ فيصلي صلاة الوقت، بل له أن يصلي سننا قبل ذلك كما فعل عبد الله بن عباس، يعني ما قال والله الشمس قريبة أن تغرب وأن تطلع إذا فليصلي الفرض أولا، لا صلى الوتر، وهذا يعني عند الفقهاء جميعا إلا إذا خشي أن تطلع الشمس لا فليصلي الفرض. وحدثني هذه الأحاديث الآتية كلها يعني ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها من عمل الصحابة، وعمل الصحابة عند الإمام أبي حنيفة حجة نعم خلافا للجمهور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر، يعني كانوا لا يتركون الوتر إذا طلع الفجر. طبعا هذا نادرا ما يقع، فإن وقعت هذه الحالة تداركوا الوتر وصلوا. كذلك يروي مالك حديثا آخر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني أنا إذا كنت أوتر أقيمت صلاة الصباح، فكنت بين أن أدرك صلاة الجماعة وهذا يكلفني أن أنفتل وأن أبطل صلاة الوتر، وبين أن أفوت صلاة الجماعة لا يبالي وأتمم صلاة الوتر. لكن هذا من عمل سيدنا عبد الله بن عباس، وورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة بصلاة الفجر أو الظهر أو العصر فما ينبغي أن يحدث الإنسان وهو في المسجد صلاة أخرى. نعم خلاص، الصلاة التي لها الأفضلية هي التي أقيمت، صلاة الجماعة يعني. وهذا من مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، لعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، أو لعله كان يرى أن صلاة الوتر كما يقول أبو حنيفة واجبة، وعندئذ فالموضوع يختلف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. هذا أيضا يؤكد معنى ذاته. عبادة بن الصامت كان إماما، كان يصلي إماما بالقوم في مسجده، فخرج يوما إلى الصبح ويبدو أنه لم يكن قد أوتر، يعني أذن للفجر قبل أن يوتر، فهرع عبادة بن الصامت إلى المسجد حتى لا تفوته صلاة الجماعة وحتى يراه القوم فينتظروه. فلما رأى المؤذن عبادة بن الصامت مقبلا قام فأقام الصلاة كالعادة، يعني وجد الإمام دخل أريح له خلاص يقيم الصلاة، فأسكته عبادة قال استنى حتى أوتر، أسكته يعني قال انتظر ثم صلى الوتر. فلما سلم نعم عندئذ أقيمت الصلاة. هذا والذي قبله والأحاديث التي سبقت كلها وكلها من أفعال الصحابة يدل على أن الوتر يقضى بعد خروج وقته، وهذا لا يعني أنه لذلك قد أصبح فرضا أو واجبا، لأنه السنة نفسها تقضى. لو أن الإنسان فاتته صلاة الظهر يجب أن يصلي فريضة الظهر ويسن أن يقضي سننا، يعني الفرض فرض وسن سنة سواء في حالة الأداء أو في حالة القضاء. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك، قال: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة. يا ترى عبد الله بن عامر هكذا قال أم قال إني لأوتر بعد أذان الفجر؟ شك. المهم يعني بعد الفجر، إني لأوتر بعد أذان الفجر سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم الصلاة، شك في ذلك. قد نظن ونحن نسمع هذه الأحاديث أن هؤلاء الصحابة كانوا لا يبالون أن يؤذن للفجر وهم نائمون، وأنها عادي كانت عندهم، وكان الواحد منهم يكون قد أرضى صلاة الوتر إلى آخر الليل وما قام في آخر الليل، بل قام بعد أن أذن للفجر. يعني يخيل إلينا أن هذه هي العادة الغالبة، لا، هذه حالات نادرة ذكرها العلماء ليستنبطوا منها حكما. يعني مثلا عبد الله بن عباس يمكن مره واحده صارت معه بحياته، عبد الله بن مسعود يمكن مره او مرتين صارت معه، عبد الله بن عامر يمكن كذلك. لكن هذا الرواة وعلماء الحديث وعلماء الفقه يلتقطون هذه الاحاديث على ندرتها ليستنبطوا منها الحكم، وإلا لولا هذه الوقائع من أين لنا أن نعلم أن الوتر يقضى أو لا يقضى؟ مو كل الصلوات التي يذهب وقتها يقضى، على صلاة الاستسقاء إذا راح وقتها يعني نزلت الأمطار وكذا ما عاد في صلاة الاستسقاء، نصلي صلاة شكر. صلاة الخسوف الكسوف إذا خرج وقتها لا نقضيها، إذا مو كل صلاة نافلة تقضى. لذلك لكي نعلم أن صلاة الوتر تقضى أو لا تقضى ينبغي أن نتتبع النوادر من حالات الصحابة والشذوذات من أوضاع الصحابة حتى نأخذ من ذلك الحكم. فممكن واحد من حكايتنا يعني ميال إلى الكسل بيسمع الأحاديث بيعود بكسل أكثر، بيقول الصحابة كانوا ما بيفيه ولا بعض الشمس، لا مو هيك، الصحابة ما كان هكذا شأنه، لكن ما في واحد من أصلح الصالحين ومن أقرب المتقربين إلى الله إلا يحدث زمانهم. يعني سيدنا علي طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وهو نائم، فأيقظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيد فاطمة، فقال سيدنا علي إن أرواحنا معلقة بيدي بارئها فإن شاء أرسلها وإن شاء تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يا ترى هي كان يعني حالة سيدنا علي؟ لا، مرة هذه حصلت ورواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر، يعني إذا حصلت هذه الحادثة معي إيه ما في معنى بقضي، إني لا أوتر بعد الفجر. قال الإمام مالك تعليقا على كل هذه الأحاديث: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، يعني مو واحد قاعد بالليل خصوصي أصلا ترك الوتر لحتى عندما صلى الونس يقضي، لا، إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر أي فلم يستيقظ إلا مع أذان الفجر أو بعد الأذان. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، هي لا، وهذا محل اتفاق. ثم قال: باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. واتفق العلماء على أن ركعتي الفجر يعني ركعتين الفجر القبليتين من السنن المؤكدة، ووردت في ذلك أحاديث قولية وأحاديث فعلية والكثير منها ربما سيأتي الآن. لكن كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصليهما ركعتين خفيفتين، لما يقال فيهم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من قصار السور، حتى إن بعض الصحابة كان يقول إني لا أسأل نفسي أقرأ رسول الله بأم القرآن، لأن من كثر ما كان يخفف. نعم، وهذا دليل أنه مو بكل الصلوات نحن يسمى نطول، لا، لما بيكون الإنسان إمام ما لازم نطول، لما بيصلي صلاة ركعتي الفجر القبلية كمان ما لازم يطول، في حالات ما لازم يطول فيها، على خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، بعض الأئمة اللي يعني إنه بتشددوا فكرهم يعني إنه على طريقة السلف يركع ما بتعرف 10 مرات يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ولا 12 مره ولا قديش بكم راكع. وهذه بدعه شنيعه حذر منها رسول الله. واذا رفع في دعاء مسنون معروف بأربع ثواني وخمس ثواني بالأرام تطول شي دقيقة، وإذا سجد كذلك صارت مثل صلاة التسابيح. فهذه يكاد أقول محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ لمن كان يطول وإمام بالمصلين. المهم أنه في كثير من الأحيان مطلوب منا أن نخفف، والعبادة تؤخذ كما وردت لا تؤخذ اجتهادا. نعم، العلماء قالوا لا مصدر من مصادر الشريعة إلا بالعبادات. بالعبادات ما يصير فيه، ما يصير انقيس أبدا، لا منقيس تحريما ولا منقيس على وجه الوجوب أو الندب. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا من كثرة ما كان يخفف. كمان الركعتين اللي بيصليهم الإنسان لما بيجي لصلاة الجمعة والإمام صعد على المنبر يسمى أن يخفف تماما نفس الطريقة، يدعو أن يصلي ما في مانع، لكن يصليهما ركعتين خفيفتين لأنه وارد هكذا. نعم. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون. سمعوا الإقامة وفي ناس قاموا يصلون يعني النافلة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا الحديث مرسل، ويبدو أنه لم يرد هذا الحديث مرفوعا، كل طرقه مرسلة. يعني شو معنى مرسل؟ ومرسل منه الصحابي سقط، يعني التابعي يرويه رأسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هكذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: سمع قوم الإقامة. من قال الكلام؟ ما هو ما كان موجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. الحديث هكذا: سمع قوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة، سمع الإقامة وقاموا يصلون يعني ركعتين الفجر القبليتين. في هذه الأثناء دخل رسول الله، رأى أناسا يصلون والإقامة قد قامت. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ هذا يعني صلي نافلة، نحن بحب نصلي فرض وقت واحد. وهذا صريح في إنكاره صلى الله عليه وسلم بإحداث الصلاتين في وقت واحد. شو نستنبط منها؟ نستنبط منها مثلا إذا كان في شي جامع في إمام موظف للشافعية والإمام الثاني موظف للمالكية والإمام الثالث موظف للحنفية مثل جامع الأموي، ما ينبغي إذا أقيمت الصلاة أنه إمام بهالورق عم يصليهم، إمام هون إمام هون وكلهم بورق واحد. هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك أنا عم بنأخر، خلي الحنفي يستنى شوي. بالله كمان لا يستنى، كل مسلم يصلي خلف أي إمام مسلم. صلاة الحنفي وراء الشافعي والعكس صحيحة، صلاة الشافعي وراء المالكي والعكس صحيحة، صلاة الحنبلي وراء أي من المذهب، كل ذلك صحيح. نعم. وهذه الحالة الثانية الموجودة في الأمة الحقيقة هذه بدعة لا نعرف لها أصلا ولا وجها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في تراويح لما نخلص التراويح يفوزوا بقى ناس بيصلوا وتر شعارها بيصلوا جهه الثانيه بيصلوا جهه وقت واحد. هذا اللي النبي نهى عنه شو قال؟ الصلاتان معا الصلاتان معا. نعم. لذلك ما في داعي صلاة الشافعي على طريقة الحنفي صحيحة وصلاة الحنفي على طريقة الشافعي صحيحة، يعني كلا الإمامين أجازا أن نوتر بثلاث ركعات يعني بتسليمة واحدة عند الشافعي صحيحة ولا لا؟ صحيحة، وهي ذات المفضلة عند أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة كذلك ما قال أنه يعني باطل الصلاة إذا سلمنا على رأس الكعبين، لا ما قال. نعم. وإذا كانت من يصلي الوتر على مذهب الإمام الشافعي وكان وراءه حنفي المذهب يقول لأن الإمام تبع القنط تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، هو يكون الدعاء ولا مانع منه بشكل من الأشكال. المهم نصلي سواء ولا نحرم صلاتين في وقت واحد في المسجد بصريح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الموضوع اللي النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنه فهو هذا، تقام الصلاة خلاص ما في صلاة تستمر كل الفرض، قال ما صلى سنة بتسلم الفرض بعدين بتسلم. يجوز واحد يقول هذا بعد صلاة الفرض هذه من الأوقات المحرم صلاة فيها إلا لسبب، إذا كان في سبب ما عليه شيء. أذن الفجر في سبب لسنة الفجر ولا لا؟ في سبب، فسيان أن تصليهما قبل الفجر وهو الأصل أو تصليهما بعد الفجر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، ما في مانع. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. هنا ينتهي بعد صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر، فهمنا من ذلك أن الوتر يقضى سواء قلنا بأنه سنة كما قال الجمهور أو واجب كما قال الحنفية. لكن كل السنن التابعة للفرائض كما قلنا الآن تقضى، بس السنة سنة والفرض فرض. يعني إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر يجب أن يقضي الظهر، ما يسن له أن يقضي الركعتين المؤكدتين قبل وبعد. أما النافلة المطلقة فلا، والحمد لله رب العالمين.